إذا لمن الظالمين.

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن صدق الله العظيم.